يا قوم كفوا عن اللذات أنفسكم وحسبوها فما في الأمر ملهاك متى النهوض وهذا العرض منتهك والصف مضطرب والشمل أشتات في كل يوم لنا شكوى نقدمها وليس تجدي شكاوى واحتجاجات عرض الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح تتف ولا تنبي وهل صلاح الدين وأن أياح الدين وهل صلاح الدين وأن أياح الدين من الصليبين يأسد فالتذبي يأسد فالتذبي سل الدم الأحرار في ساحة الغدر افدوها يا ثوار لترضى بالقهر سل الدم الأحرار في ساحة الغدر افدوها يا ثوار لترضى بالقهر قد حالفوا الغدار وجرعون العار قد حالفوا الغدار وجرعون العار فاجعل خطابك نار تكويهم باللهب عرض الجراح يفوح في الأرض وغضبي وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي عرض الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تنبي وهم صلاح الدين وأن أياح الدين وهم صلاح الدين وأن أياح الدين من للصليبين يأسد فالتذبي يأسد فالتذبي مصر الرسول شكا قد دنس الحرم والليل قد حلك كبراؤنا انقسموا نصر الرسول شكا قد دنس الحرم والليل قد حلك كبراؤنا انقسموا وجوع للأطفال وحصارهم قطار وجوع للأطفال وحصارهم قطار من يحرق الأنذار بالنار لا الخطب عرض الجراح يفوح في الأرض وغضبي وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي عرض الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وأن أياح الدين وهم صلاح الدين وأن أياح الدين الصليبين يأسد فالتذبي يأسد فالتذبي إن أغمضوا الأجفان عن قيدك الدام أو صمت الآذان لباك إسلامي إن أغمضوا الأجفان عن قيدك الدام أو صمت الآذان لباك إسلامي بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان وسنحمل الأكفان يا أرض فارتقبي عرض الجراح يفوح في الأرض وغضبي وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وتهبي عرض الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وأن أياح الدين وهم صلاح الدين وأن أياح الدين من للصليبين يأسد فالتذبي يأسد فالتذبي يأسد فالتذبي يأسد فالتذبي